بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. الحديث حقيقة في هذه المحاضرة حول موضوع مهم وشيق، والقراءة في هذا الموضوع لا شك بأنها تجعل الإنسان ينظر إلى هذا العالم بطريقة مختلفة. هذا الموضوع هو موضوع غسيل الدماغ كما يعرف في المصطلح الصحفي، أو كما يسميه بعض الأكاديميين بالإقناع القسري. كتبت كثير من الكتابات في هذا الموضوع كما سنعرض لكم في المراجع والمصادر بعضها، ولكن أود أن أبتدئ هذا الموضوع بعدة وقفات. الوقفة الأولى في القرن الثامن عشر الميلادي. في القرن الثامن عشر الميلادي كان هنالك مبشر مسيحي اسمه جوناثان إدواردز. هذا المبشر كان لديه أسلوب مميز ومؤثر في المواعظ، في الوعظ. كان يستطيع أن يرهب الجمهور حينما يعظه، يرهبه بذكر نار جهنم وعذاب الآخرة وما إلى ذلك. مواعظه أدت إلى جمهوره بأن ينهار نفسيا في بعض الحالات، بل أدت إلى بعضهم بأن يقوم بالانتحار كما يذكر التاريخ. إذن هذا المبشر جعل من يقرأ تاريخه يتساءل عن مدى قدرة الشخص وعن مدى وجود بعض المهارات لدى بعض الأشخاص في الخطابة، بحيث يؤثرون على الآخرين ويوجهون تفكير الآخرين بطريقة تصل إلى حد أن يجعل الآخرين ينهارون نفسيا بل أن ينتحروا. إذن هذه هي الوقفة الأولى مع جوناثان إدواردز. الوقفة الثانية في سنة 1950، CIA وكالة الاستخبارات الأمريكية قامت بمشروع بحثي يعرف بMK Ultra، وهذا الموضوع خطير جدا وشيق جدا لمن يريد أن يقرأ فيه. ويستطيع الباحث بمجرد أن يكتب كلمة MK Ultra أن يجد الكثير من المعلومات عنه في الشبكة العنكبوتية، شبكة الانترنت. هذا المشروع بدأ سنة 1950 واستمر لعشرة سنوات على الأقل، يعني على أقل تقدير، بل يعتقد أنه استمر أكثر من ذلك ربما. هذا المشروع كان يهدف إلى القيام بتجارب على البشر من أجل التحكم بأفكارهم. يعني كان هذا المشروع يريد أن يتوصل إلى نتائج عن أفضل طرق التحكم بأفكار الناس، وبالتالي كما هو واضح بأن من تجرى عليه التجربة هم بشر وليسوا فئران وليسوا حيوانات. كان هنالك بشر، والله أعلم من أين يجلبون هؤلاء البشر، أنهم معتقلون سجناء. بالتأكيد هذا المشروع فيه انتهاكات خطيرة لأخلاقيات البحث العلمي، لكن هذا المشروع فعلا قامت به وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وخصصت له 6% من ميزانيتها آنذاك، والتي تفوق 10 مليون دولار. طبعا متى كشف عن هذا المشروع؟ كشف عن هذا المشروع سنة 1975 عن طريق الكونغرس الأمريكي، وطبعا لإخفاء تفاصيل المشروع ولإخفاء بعض المعلومات السرية والنتائج السرية ولإخفاء الفضائح الأخلاقية، تم تدمير أو طمس الكثير من المستندات قبل أن يكشف الكونغرس الأمريكي عن حقيقة هذا المشروع. CIA الآن تدعي بأن هذه التجارب قد أوقفت، يعني كان هذا المشروع الذي انتهى سنة 1960 كما ذكرنا أو بعد ذلك، ثم لم تقم CIA بأي تجربة من هذا القبيل. لكن طبعا هذا الادعاء يكذبه بعض منتسبي CIA، مثل هذا المذكور فيكتور ماركيتي المحارب في CIA لمدة 14 سنة، صرح في العديد من المقابلات أن مثل هذه التجارب لا زالت تجرى في وكالة الاستخبارات الأمريكية. هذه الوقفة، الوقفة الثانية بعد أن ذكرنا الواعظ المسيحي في القرن 18 جوناثان إدواردز، هذه الوقفة أيضا تجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية التحكم بأفكار الآخرين، ومدى إمكانية توجيه أفكار الآخرين، ومدى إمكانية أن نزج بقناعات قسرية في أذهان الآخرين. وهو سؤال حقيقة غاية في الخطورة، وسؤال غاية يمكن توظيفه أو توظيف نتائجه في الكثير من المجالات، في مجال التسويق، في مجال الاستخبارات والعسكرية، في مجال السياسة، في مجال الإعلام، في الكثير الكثير من المجالات. الوقفة طبعا هنا صورة لبعض المستندات التي نشرت عن مشروع MKUltra الذي قامت به وكالة الاستخبارات الأمريكية. الوقفة الثالثة وهي في سنة 1953 عندما أفرجت كوريا الشمالية عن 21 أسير أمريكي كانوا قد أمضوا فترة في سجون كوريا الشمالية التي كانت تعتقد آنذاك بالفكر الماركسي الشيوعي. عندما أطلق هؤلاء السجناء تفاجأت الصحافة الأمريكية وتفاجأ الرأي العام الأمريكي بأن هؤلاء السجناء أصبحوا يعتنقون الفكر الماركسي، بل أصبحوا يبشرون بالفكر الماركسي وينتقدون ما أسموه بالإمبريالية الأمريكية. هنا الصحافة والرأي العام، أو يعني الصحافة ليس الرأي العام، قالوا بأنهم قد خضعوا، أن هؤلاء الأسرى قد خضعوا لعمليات غسيل دماغ منظمة في سجون كوريا الشمالية. طبعا هذا ادعاء، في نهاية الأمر قد يكون هؤلاء اقتنعوا فعلا بالفكر الماركسي وجاءوا إلى أهليهم ليبشروا به. الوقفة الرابعة وهي أيضا لرجل دين في ثمانينيات القرن العشرين، هذا المبشر جيم جونز يعتقد بأنه قائد روحي فذ متصل بالله، يعني يعتقد بنبوة نفسه، وكان له بطبيعة الحال أتباع، وكان ينتقل بأتباعه إلى غابات جنوب القارة الأمريكية ليلقي عليهم مواعظه يعطيهم تعليمات الدين الذي يعتقد به. الأمر الذي هز الرأي العام وهز الصحافة آنذاك وفاجأ العالم هو أن هذا الرجل أقنع 900 شخص بأن يقوموا بالانتحار بتجرع السم. وفعلا كما يتبين في هذه الصورة لم يعي الناس إلا ومجموعة كبيرة من البشر قد قاموا بالانتحار الجماعي. 900 شخص قاموا دفعة واحدة بالانتحار الجماعي، فذهل الناس وتساءل الجميع عن كيفية أو عن ما هي القدرة التي كانت عند هذا الرجل ليقنعهم بأن يقوموا بالانتحار الجماعي. هذا الإقناع القسري أو غسيل الدماغ، كيف كان لهذا الرجل هذه القدرة بأن يقنعهم بذلك؟ الوقفة الخامسة والأخيرة وهي قريبة في المملكة العربية السعودية سنة 2008، قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء دار رعاية لإعادة تأهيل الجهاديين في الرياض. وطبعا كان الهدف من دار الرعاية هذه أن يدخل فيها المتطرفين دينيا فيقوم بمراجعة أفكارهم ونقد أفكارهم وتجريح آرائهم لكي يقنعوهم بأفكار معتدلة وينزع منهم الأفكار المتطرفة. طبعا هنا قد يرى البعض بأن مثل هذه الدور، دور الرعاية، هي مراكز لغسيل الدماغ أو للإقناع القسري، ولكن كما هو الحال في جميع هذه الوقفات التي تطرقنا لها وفي جميع الحالات التي يشتبه بأنها غسيل دماغ، هنالك دائما رأي آخر بأن هذه ليست إلا حالات إقناع طبيعية. هنا هذا الشخص كما نشر الموقع الإلكتروني للبي بي سي، هذا الشخص اسمه أحمد، وقد قام بعملية إرهابية في السابق أسفرت عن قتل 9 أشخاص في السفارة الأردنية سنة 2003 وإصابة 60 شخص، ولكنه بعد أن أدخل إلى دار الرعاية يقول بأنه كما هو التصريح: أنا الآن خصم للقاعدة، وأنا أؤمن بأن الله نجاني من الموت لأوجه هذه الرسالة. إذن بعد هذه الوقفات 5 أصبح السؤال واضحا: ما هي القدرة الرهيبة التي يمتلكها البعض ليتحكموا بأفكار الآخرين، وما هو مدى حقيقة أن يكون الشخص حرا في أفكاره؟ وهل كل ما يملكه الشخص من أفكار هي نتاج تفكيره الحر، أم أنها نتاج موجهات لهذا التفكير قد لا يعي الإنسان بأنها توجه تفكيره، موجهات غير واعية لتفكيره؟ هل الإنسان حر في أفكاره؟ هل المقترع عندما يدلي بصوته في صناديق الاقتراع هو يدلي بصوته الحر الناتج عن قناعته الشخصية، أم أنه يدلي بصوته الناتج عن توجيه وسائل الإعلام وصناعتها لقناعة موهومة في ذهن هذا الشخص؟ إذن في هذه المحاضرة سنناقش تعريف الإقناع القسري وتمهيدا عن هذا المفهوم، ثم سنتطرق إلى بعض الحقائق عن تاريخ الإقناع القسري، ثم سنتحدث عن نوع واحد من أنواع أو من أساليب الإقناع القسري، وهي الأساليب الاجتماعية النفسية، والتي سنتحدث فيها عن 3 أنواع من هذه الأساليب: اتباع الأغلبية، والطاعة الاجتماعية، وطاعة السلطة. أولا التعريف والتمهيد. يعرف غسيل الدماغ، أو كما قلنا بأن كلمة غسيل الدماغ أو مصطلح غسيل الدماغ هو مصطلح صحفي، والمصطلح الأقرب إلى الأكاديمية هو الإقناع القسري، ويقال أيضا التحكم بالفكر وإصلاح الفكر وغيرها من المسميات، تطلق على تطبيق تقنيات قسرية لتغيير معتقدات أو قيم أو قناعات أو إحساسات أو مشاعر مثل الحب والكره، أو سلوكيات الآخرين لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية أو فردية أو دينية. إذن العنصر المهم في هذا التعريف هو أن تغيير الأفكار يتم عن طريق قسري وليس عن طريق اختياري، يعني الشخص مو من تلقاء نفسه وبحريته يقتنع بالفكرة، وإنما هنالك أساليب نستطيع من خلالها أن نقنع الآخرين رغما عنهم بأفكار معينة، وأن نوجه أفكارهم إلى ما نريد نحن لا ما يريدون هم. طيب، ما هي مجالات توظيف أساليب غسيل الدماغ؟ هنالك كما ذكرت الإعلام، توجيه الرأي العام في الإعلام، وقد طرحت دراسات كثيرة في كيفية صناعة الرأي العام، وهو شغل رجال الإعلام والصحافة حقيقة. هنالك المجال السياسي، وطبعا هو مرتبط بالإعلام ارتباطا وثيقا، وهنالك المجال الديني، كيف نغير قناعة شخص الدينية، كيف نجعل شخص يغير دينه أو يغير مذهبه، يغير قناعته الدينية، يغير مدرسته الدينية أيضا، وهو طبعا هم المبشرين بالدرجة الأولى وهم الوعاظ ورجال الدين. أيضا هنالك مجال التسويق، كيف نقنع شخصا بأن يشتري سلعة لا يحتاجها، أو سلعة المستهلك ليس مقتنعا بأن يشتريها، كيف للمسوق ومن يقوم بصناعة الدعاية بأن يكون القناعة تكوينا قسريا في ذهن هذا المستهلك. أيضا في مجال الخدمة العسكرية والاستخبارات، كيف نكون قناعة في ذهن الجنود بأن يقوموا بعمليات قد تشكل جرائم حرب أحيانا، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للمعايير أو قيم البشرية والأخلاقيات. كيف نقنع هذا العسكري بأن يقوم بذلك وأن نكون قناعة في ذهني تكوينا قسريا. أيضا طبعا في مجال الاستخبارات، تدريب الانتحاريين والفدائيين، يعني من أكثر المجالات التي يوظف فيها هذا المشروع، وحسبكم شاهدا على ذلك البحث الذي قامت به CIA وبذلت في سبيل القيام به الكثير الأموال الطائلة. تاريخ الإقناع القسري، طبعا انتبه علماء النفس إلى بحث الإقناع القسري من خلال تجارب بافلوف، وتجارب بافلوف كل من درس علم النفس لابد أن يدرس تجارب بافلوف. بافلوف هو عالم نفس، لاحظ بأن الكلاب أجلكم الله يسيل لعابها عندما ترى الطعام كما هو موضح في الصورة الأولى، فعندما تقرأ الجرس للكلب لا يسيل لعابه، لكن عندما يرى الطعام يسيل لعابه، ولكن عندما تقرأ الجرس كلما جلبت الطعام للكلب، الكلب في ذهنه سيربط ما بين صوت الجرس وما بين الطعام. فلاحظ بافلوف بأنه بعد فترة من اقتران قرع الجرس بجلب الطعام، لاحظ بأنه إذا قام بقرع الجرس دون أن يجلب الطعام بعد ذلك، فهنالك اشتراط حصل في ذهن الكلب، طبعا كلمة ذهن على سبيل المجاز، هنالك اشتراط حصل في ذهنه وربط ما بين الجرس أو صوت الجرس وما بين الطعام، فيسيل لعابه لمجرد سماع صوت الجرس دون وجود طعام. إلى هذا الحد كثير من الناس يعرفون التجربة إلى هذا الحد، لكن التجربة لها تكملة، تكملة الكثيرون لا يعرفونها. هذه التكملة بأنه حصلت أو هطلت أمطار غزيرة على روسيا، فلم يتمكن بافلوف في فترة بأن يذهب إلى المختبر حيث يربي الكلاب، فالكلاب تضورت جوعا، وحقيقة بسبب انقطاعه عنها وعدم قدرته على أن يطعمها لفترة أيام طويلة، مات العديد من الكلاب، بينما بقي كلاب آخرون على قيد الحياة، ولكن بعد تعرضهم لظروف قاسية من البرد والمطر والجوع طبعا. فعندما رجع بافلوف إلى حيث المختبر، يعني حيث يربي الكلاب، لاحظ بأن الاشتراط في أذهان الكلاب قد زال، يعني كان كل ما قرع الجرس لا يسيل اللعاب لدى الكلب ولا يتفاعل كما يتفاعل عندما يجلب له الطعام. فلاحظ بافلوف بأن تعرض الكلاب لهذه الظروف الطبيعية القاسية أزال هذا الربط ما بين صوت الجرس وما بين حضور الطعام. فعندئذ تساءل العلماء الروس عن مدى إمكانية أن نزيل بعض المعلومات والقناعات من ذهن الإنسان إذا عرضناه لضغوط شديدة وظروف طبيعية قاسية، كما لو عرضناه للتعذيب الشديد والجوع الشديد والعطش الشديد أو الحرمان من النوم إلى آخره إلى آخره. فكان الفضل لعلماء الروس في فتح باب البحث في عمليات غسيل الدماغ، ولكن من يرجع له الفضل في إتمام هذا البحث وتحقيق الإنجازات فيه هم الصينيون. ذكر مصطلح غسيل الدماغ للمرة الأولى في مقال للصحفي وعميل الاستخبارات الأمريكية إدوارد هنتر سنة 1950 في أثناء الحرب الكورية. وطبعا ذكرنا حادثة الجنود الأمريكيين الذين أسروا في كوريا الشمالية، وأيضا كتب العديد من الكتابات عن الأساليب الصينية في التحكم بالفكر. يعني هذا الصحفي كتب، أو عفوا عميل CIA كتب الكثير من الكتابات عن جهود الصينيين ونشاطهم ونشاطاتهم في هذا المجال. الآن نحن كما ذكرنا هنالك عدة أنواع من أساليب غسيل الدماغ ناقشها الدكتور كامل الفراج الأستاذ في جامعة الكويت. نحن سنتطرق، ناقشها طبعا في كتابه الذي سأشير إليه في نهاية هذا البحث، نحن سنتطرق إلى النوع الأول فقط، وهي الأساليب الاجتماعية النفسية، واللي من أمثلتها اتباع الأغلبية وما يسمى بالconformity. هنالك أيضا الأساليب الفسيولوجية النفسية، مثال التعب الجسدي والتعب النفسي واستخدام الموسيقى والأناشيد. الموسيقى الأناشيد فيها أحيانا تكون أفكار ثورية وأفكار أيديولوجية، كثرة السماع أو الاستماع إليها تؤدلج الشخص مع المدة، طبعا إذا كان لديه قابلية. أيضا هناك ما يسمى بالبرمجة الذهنية. هناك أيضا نوع ثالث وهي الأساليب المعرفية النفسية، هنا أيضا استخدام الموسيقى والأناشيد، أيضا لا ننسى استخدام الدعاء في الدين. الدين هناك من مستحبات في الدين أن تقرأ بعض الأدعية والتسبيحات وأن تكرر وأن يتأمل الإنسان في معنى هذا التكرار، هو نوع من التلقين حقيقة، أو ما يعرف. أيضا هناك بحث مهم في علم النفس، الإيحاء الذاتي auto suggestion الإيحاء الذاتي. على كل حال نحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل، لأن هدف هذه المحاضرة هو لفت انتباه من يود أن يقرأ في هذا الباب أو في هذا المجال وفي هذا البحث. أول أنواع الأساليب الاجتماعية النفسية هو اتباع الأغلبية. الله عز وجل يقول في محكم كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن القرآن الكريم بشكل واضح يقول بأن الحق ليس بالضرورة مع الأغلبية. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في: لا تستوحشن طريق الحق وإن قل سالكه. إذن واضح بأن العقل والمنطق يقول بأن الأغلبية لا تكون بالضرورة على حق. إذن فلماذا نتبع الأغلبية، أو لماذا يميل كثير من الناس إلى اتباع الأغلبية؟ لعدة أسباب. هنالك من يشعر بالأمان، وهو ما يعرف بعقلية القطيع، يشعر بالأمان عندما يكون مع الجماعة، عندما يكون مع الأغلبية. هناك من يريد أن يكسب ود الأغلبية لكي لا يخسر مكاسب اجتماعية، سواء كانت مكاسب تجارية، مكاسب في العلاقات الاجتماعية إلى آخره. أيضا هنالك من يعتقد بأن الأغلبية يقل احتمال وقوعهم في الخطأ، باعتبار أنه العقل الجمعي يفكر أفضل من العقل الفردي، ويستطيع أن يتوصل إلى نتائج أكثر دقة مما يستطيع أن يتوصل إليه أو إليها جهد العقل الفردي. أجريت في الحقيقة تجارب قيمة، منها هذه التجربة المشهورة، تجربة سولمون آش، والتي تهدف إلى فحص مدى خضوع الإنسان الى راي لراي الاغلبيه، يعني خاصه بالنسبه الى الارهابيين هذه التجربه مهمه. هذا الشخص الذي يوضع بين مجموعه من الناس الارهابيين كيف يؤدلج بافكارهم فقط لانه يرى بان البيئه المحيطه به بيئه تعتقد بهذه العقيده. ليس فقط الارهابيين، عندما نضع شخص بين مجموعه من الناس يعتنقون دينا معينا فانه سيميل الى ان يندمج معهم حتى لو لم يكن مقتنعا بهذا الدين او بهذه الفكره او بهذه الايديولوجيه. سلمون آش حاول ان يثبت ذلك تجريبيا. تجربته كما هو موضح في الصوره، جاء بمجموعه من الناس، هؤلاء الناس بينهم شخص واحد، هذا الشخص تجرى عليه التجربه، هو لا يعلم بان هؤلاء الاشخاص يعني متآمرين عليه على سبيل المجاز، يعني أنهم يجرون تجربة عليه. هؤلاء الأشخاص يقولون مثلا الخط على جهة اليسار، واضح أن طبعا الخط في جهة اليسار هو يساوي الخط اللي بعنوان A في جهة اليمين، والخط اللي بعنوان B أقصر منه، والخط اللي بعنوان C أطول منه. فالإنسان ما يكذب عينيه المفروض يعني، لكن عندما نأتي بعشر أشخاص حوالينك يقولون لك بأن الخط اللي على جهة اليسار يساوي جميع الخطوط، هني قد أنت تصر على رأيك وتقول لا كلامكم خطأ، لكن لما نشوف عشر أشخاص كلهم على كلمة واحدة قد تميل إلى تكذيب عينك وتصدق العشر أشخاص. 75% ممن خضع للتجربة، طبعا هاي التجربة يعني ببساطة هي أكثر تفصيلا وأكثر تعقيدا، 75% ممن خضع للتجربة تبنى رأي الأغلبية وكذب عينه. لاحظ يعني في مسألة واضحة جدا، وهي أنه هل هذا الخط يساوي ذاك أم لا يساويه. الإنسان يخضع لرأي الأغلبية في مثل هذه المسألة البسيطة والواضحة والتي تراها عيناه، فما بالك بالمسائل التي يعني تكون أكثر غموضا وأكثر عاطفية أو استغلالا للعاطفة وأكثر تعقيدا. فالإنسان لديه قابلية كبيرة جدا بحسب ما أثبته آش لأن يندمج مع الأغلبية حتى لو كان ذلك خلاف قناعته، في مصداق واضح لعمليات الإقناع القسري التي تتم تلقائيا في المجتمعات. أيضا هنالك الطاعة الاجتماعية، يعني احنا تكلمنا الآن عن اتباع الأغلبية، النوع الثاني من الأساليب النفسية الاجتماعية الطاعة الاجتماعية، باللغة الإنجليزية نقول شنو؟ obedience. ميلغرام هذا عالم آخر أجرى تجربة، وكان هدفه من هذه التجربة أن يقيس مدى خضوع الفرد للطاعة الاجتماعية. الطاعة الاجتماعية لها عدة أمثلة، عندما الأب يأمر ابنه، عندما الرئيس يأمر مرؤوسه في الوظيفة، عندما القائد العسكري يأمر جنوده، عندما رجل الدين يأمر أتباعه، عندما القائد السياسي يأمر أتباعه، عندما تقوم السلطة بتوجيه الأوامر إلى المواطنين. كل هذه أنواع وأمثلة للطاعة الاجتماعية. فميلغرام في تجربته هذه أراد أن يقيس مدى خضوع الفرد للطاعة الاجتماعية عندما يتلقى تعليمات تتعارض مع ضميره وعقيدته. ما هي خلفية التجربة؟ بدأت هذه التجربة بعد 3 أشهر، هذه الخلفية التاريخية للتجربة، بعد 3 أشهر من ابتداء محاكمة مجرم الحرب النازي إيخمان. إيخمان هذا الشخص قال بأنه كان ينفذ الأوامر. هل كان إيخمان والمتواطئين معه مشتركين في نية الجرم، أم أنهم كانوا فقط يتبعون وينفذون الأوامر ولا إرادتهم؟ كان يدعي بأنه ينفذ الأوامر وأنه لا دخل لإرادته في ارتكاب جرائم الحرب التي قام بارتكابها. فأجريت هذه التجربة السايكولوجية لكي تفحص مدى انعدام الإرادة عندما يخضع الشخص لأوامر من سلطة اجتماعية عليا. هذه التجربة كما هو موضح في الصورة، المختبر الاكزامينر، يعني الاكزامينر المختبر هو اي يأمر المدرس تي هو الشخص اللي تجرى عليه التجربة، اي يأمر تي بان يكهرب الطالب ال كلما اخطأ. شنو التجربة فكرتها؟ اولا يعني انا بلهجة كويتية بسيطة اشرح ان تي هو الشخص اللي تجرى عليه التجربة، وتم اقناعه بان هذه التجربة احنا نبي نشوف تأثير العقاب في التعليم، فاحنا راح نسأل ال. طبعا منو اللي اقناعه بهذه الفكرة؟ هو اي قال له احنا راح نشوف ال نسأله اسئلة، وكلما اجاب اجابة خطأ سنوجه له صعقة كهربائية، وهذه الصعقة ستتزايد، يعني تزيد تكون 15 فولت تصير 20 فولت كما سيتبين، الى حد كبير طبعا تزيد كما سيتضح. ولكن حقيقة التجربة انها ليست تجربة في فحص مدى تأثير العقاب على التعليم، وانما هي تجربة تقيس مدى انصياع تي لأوامر اي حتى حينما تكون الأوامر تهدد حياة ال بالخطر، بل وتقتل ال، وتكون خلاف قناعتي وخلاف عقيدتي وخلاف إرادتي. هذه التجربة طبعا تم دفع أموال من اي لي تي، وهنالك عقد بينهما، هنالك التزام بين هذين الشخصين لتقوية سلطة اي على تي. ايضا يلاحظ بانه تم وضع حاجز ما بين تي وال، ما بين الشخص الذي يوجه الصعقة الكهربائية والشخص الذي يتلقى الصعقة الكهربائية، فهذا الشخص لا يستطيع ان يرى ذاك، لكن لا يوجد حاجز بين من يوجه الاوامر وبين من يتلقى الاوامر، فتزداد الشحنة عند كل جواب خاطئ ب 15 فولت، يبدأ ال بالاحتجاج عند شحنة 150 فولت، يبدأ ال بالصراخ والضرب على العازل عند شحنة 300 فولت، يبدأ ال بالأنين والسب والصراخ العالي والضرب على العازل عند شحنة 350 فولت، ثم يصمت ال تماما بعد تجاوز شحنة 350 فولت لكي يوحي لذاك شخص. طبعا التجربة ما فيها شحنة كهربائية، لاحظوا يعني كلها تمثيل لكي نرى مدى انصياعتي ومدى طاعته لأوامر اي، حتى في حالة اذا كانت الأوامر تهدد حياة الآخرين بالخطر. طبعا تي عندما يطلب إيقاف التجربة اي يضغط عليه نفسيا ويتدرج بأمره بمواصلة التجربة، بالأسلوب يختلف، يعني تقول التجربة أنه في البداية يقول استمر لو سمحت، ثم يقول له التجربة تتطلب منك أن تستمر، ثم يقول له أنه من الأساسي جدا والمهم أن تستمر، ثم يقول له ليس لديك خيار، أنت مجبور بأن تستمر. انظر التدرج في الأسلوب. فإذا أصرت بأن يوقف التجربة بعد الأوامر الأربعة فإن التجربة تتوقف، وإلا فإنها تستمر حتى تبلغ الشحنة إلى شحنة مميتة وقاتلة وهي 450 فولت. النتائج، طبعا طلب ميلغرام هذا العالم الذي أجرى التجربة من طلبة السنة الأخيرة الذين يدرسون علم النفس أن يتنبؤوا بعدد من أطاع الأوامر، يعني بعدد، يعني لو خرجنا إلى الشارع كم شخص في الشارع لديه الاستعداد لأن يقتل شخصا بريئا لا يعرفه فقط لأنه يطيع الأوامر؟ كم شخص؟ الطلبة قالوا 0 أو 3 من 100، 0 أو إلى 3%، لكن تجربة ميلغرام أثبتت بأن 65% من الأشخاص استمروا بالتجربة إلى شحنة 450 فولت، بمعنى أن 65% من الأشخاص الموجودين في الشارع اليوم لديهم الاستعداد النفسي لأن يقتلوا شخصا بريئا إذا كانوا في موضع تلقي الأوامر، تلقي الأوامر من سلطة عليا. هذا على الرغم من أن ذلك على خلاف قناعتهم وعلى خلاف أخلاقياتهم وعلى خلاف إرادتهم، لكن هذا نوع، يعني الطاعة الاجتماعية هي نوع من أنواع فرض الإقناع القسري، أو نوع من أنواع الإقناع القسري. إذن النتيجة، يمكن تحقيق الطاعة العمياء كلما كان هنالك حاجز مكاني أكبر بين الضحية والمعتدي، فالحاجز له تأثير في الناحية السيكولوجية، وكلما كان هنالك قرب بين المعتدي ومن يعطي الأوامر. ومن هنا تكمن أهمية ماذا؟ أهمية اتصال القيادة بالجيش في الحروب. إذا كان القيادة بينها وبين الجيش حواجز، فإنه لا يميل الجنود نفسيا إلى اتباع الأوامر والانصياع إلى الأوامر. فإذا كنتيجة، ما هي استراتيجيات الحصول على الطاعة؟ الطاعة العمياء، الطاعة حتى لو كانت بخلاف قناعة هذا الشخص الذي يطيع الأوامر. أولا، استغلال الرغبة في المحافظة على صورة ثبات الشخصية وحفظ الوعد ومصداقية. في التجربة السابقة هنالك عقد كما ذكرنا، فالشخص الذي كان يوجه الصعقة الكهربائية لا يريد أن يظهر بصورة من لا يلتزم بتنفيذ وعده، بتنفيذ تعاقده. الاستراتيجية الثانية، المكانة الاجتماعية. هنالك دائما سلطة ذات مكانة، ذات نفوذ، ذات قوة، ذات منصب، ذات خبرة، وهنالك من يعتبر نفسه دون هذه السلطة ويتلقى الأوامر من هذه السلطة فيميل إلى طاعة السلطة. والسلطة قد تكون سلطة كما قلنا مهنية، مثل الطبيب، المريض يميل إلى طاعة الطبيب. قد لا يكون هذا الشخص طبيبا، لكن يلبس لباس الأطباء ويوجه نصائح طبية، تجد الناس يسمعون كلامه. أيضا حواجز التواصل لها تأثير، لغة الجسد لها تأثير، البادي لانجوج وغيرها وغيرها من الأمور. الاستراتيجية الثالثة، استغلال المعاملة بالمثل، وهذا دائما نراه في المرشحين للانتخابات أو أعضاء مجلس الأمة مثلا، ترى تجده يقدم الخدمات للمرشحين للناخبين، وفي وقت الانتخابات يطالبهم أن يردوا هذا الجميل. إذا المعاملة بالمثل، أيضا قضية الواسطة عندنا، أنا أفرض عليك قناعة قد لا تكون مقتنعا ب مخالفة القانون وتقديم خدمة مخالفة للقانون لي، ولكن بسبب خدماتي التي قدمتها لك فإنك على خلاف قناعتك ورغما عنك تقوم بتنفيذ أمر معين. أيضا هنالك الندرة والمنافسة، عندما يقولون البضاعة محدودة، فهناك دافع نفسي لأن تقوم بالشراء. الهرمية في الأحزاب مثلا، هنالك تسلسل هرمي في القطاع العسكري، هنالك تسلسل هرمي يجعل من هو في رتبة أقل يطيع أوامر من هو في رتبة أعلى، لأن في المسألة منافسة، لأنه يطمح في يوم من الأيام أن يكون في تلك الرتبة وأن تطاع أوامره كما يطيع أوامر غيره. أيضا هنالك الميل والصداقة، لذلك نجد الشركات المرموقة دائما تضع من يتحدث بلهجة أهل البلاد للتسويق. أيضا هنالك الأحزاب، دائما الجهات الخارجية الاستعمارية تضع أشخاص من أهل البلد لكي ينفذوا أجندات الاستعمار والإمبريالية، لأنهم بطبيعة الحال أهل البلد عندما يستمعون إلى شخص يتحدث لغتهم وشخص ينتمي إلى بلدهم وشخص منهم وفيهم مثل ما نقول، يعني يميلون إلى أن ينفذوا أوامره وأن يطيعوا على الرغم من أنه ليس إلا ناقلا لرسالة جهات خارجية. النوع الثالث من أنواع الأساليب الاجتماعية النفسية هو طاعة السلطة، فالإنسان ميل إلى الرضوخ للسلطة، سواء كانت هذه السلطة سلطة سياسية كالدولة أو الحزب أو الجماعة الإرهابية أو جماعة صغيرة، جماعة غنوصية، جماعة دينية، أو كانت هذه السلطة سلطة اجتماعية مثل القبيلة أو سلطة دينية مثل الطائفة أو رجل الدين. الإنسان يميل إلى أن ينصاع إلى أوامر السلطة، أن يتبع أوامر السلطة، بل يتحول الإنسان في ظروف خاصة مثل الحروب إلى وحش منتهك لحقوق الإنسان، ويتذرأ دائما بأنه يتبع الأوامر فقط، كما حصل مثلا في مجزرة صبرا وشاتيلا، وكما حصل في الغزو العراقي الغاشم، وكما على دولة الكويت، وكما حصل في المذابح الأمريكية في فيتنام، بل وكما حصل مع هذا المجرم الذي ألقى بالقنبلة النووية على اليابان، والذي عندما أجريت مقابلة معه الطيار الأمريكي تشارلز سويني سيء الذكر، عندما يعني بعد 25 سنة من الحادثة أجريت مقابلة معه، قال بهذا النص: أنا لا أؤمن بكل شيء تفعله الدولة، ولكني كنت في الجيش وكان لزاما علي أن أساند حكومتي، وقد أكون غير متفق مع حكومتي، ولكنني فقط أنفذ الأوامر، وإذا صدرت لي نفس الأوامر اليوم فسوف أفعلها مرة أخرى. إذن هو يعترف بأن ما فعله هو خلاف أو قد يكون مخالفا لقناعته، ولكنه فعله تنفيذا للأوامر. لكن الدين الإسلامي الحنيف والعقل السليم ماذا يقول؟ يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو كان هذا المخلوق يمثل سلطة، أيا كانت هذه السلطة، سواء كانت سلطة سياسية أو اجتماعية أو عسكرية أو دينية أو أيا كانت. إذن كيف يتم تعزيز حالة الانقياد والطاعة؟ أولا، خلق سلطة شرعية لتحقيق الراحة لدى الأتباع. ثانيا، خلق الأدوار الاجتماعية وتنظيم العلاقات، فيعني ذلك يولد شعورا بعدم المسؤولية. هذا الجندي اللي يتلقى الأوامر يقول: أنا مو مسؤول، المسؤول هو من يصدر الأوامر، أنا غير مسؤول عن تصرفاتي. ثالثا، توافق الأوامر مع القيم والأعراف الاجتماعية. أحيانا شخص يقوم بارتكاب عمل مخالف لقناعته، لكنه يتوافق مع العرف السائد، يتوافق مع قيم المجتمع. أيضا هنالك إعادة تعريف فعل الشر ووصفه بأنه خير. الإنسان قد يقوم باستعمال أسلحة الدمار الشامل لإبادة شعب بأكمله، وهو فعل شر بطبيعة الحال، ولكنه يعيد تعريفه ويصفه بأنه دفاع عن النفس مثلا. أيضا هناك مواقف غامضة تستغل لتبرير بعض الأفعال. السؤال الأخير الذي أطرحه وأترك للمستمع بأن يجيب عليه بحسب قناعته وأن يفكر في إجابته، هو: ما الفرق بين الإقناع القسري أو ما يسمى بغسيل الدماغ وما بين الاقتناع؟ الاقتناع، ما الفرق بين الإقناع القسري والإقناع الطبيعي؟ وهل يعني عندما نصف شخص بأنه مغسول دماغه، أليست هذه نوع من أنواع البروباغندا؟ هل يوجد حقيقة غسيل دماغ، أم أن كل شخص عندما يقوم بفعل فإنما يقوم به عن عقل واع؟ هذا هو السؤال المهم، لأن كل قضية من القضايا التي مرت هي موضع جدل حقيقة، بين من يقول بأنها غسيل دماغ وبين من يقول بأنها لا، اقتناع وفعل عن إرادة حرة. هذه مجموعة من المصادر والمراجع لعل من أهمها كتاب غسيل الدماغ للدكتور كامل الفراج، والذي طبع أو طبعت النسخة الأولى أو الطبعة الأولى منه في الكويت سنة 2005. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.